بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب تصنيف العزيز للإمام الزنجاني رحمه الله، ونحن اليوم إن شاء الله في الدرس الثاني، ولكن نراجع شيئا سريعا مما درسنا من قبل. قسمنا الفعل من قبل إلى فعل صحيح وإلى فعل معتل. ما معنى صحيح يا محمد؟ نعم، ما خلت من حرف علم، ما خلت أصوله في حروف العلم. وما معنى المعتل يا حسين؟ معتل من واحد من حروف العلم، من أصوله، من أصوله حروف العلم، حرف من حروف العلم. يا شيخ محمد، ما أقسام الصحيح؟ صحيح محفوظ، صحيح محفوظ، محفوظ و مضع أو مضع. طيب، ما معنى السالم؟ ليس فيه حرف، ليس فيه حرف من حروف العلة. طيب، ولو أكل بدون حرف من حروف العلة وهو ليس سالما. شد ليس فيه حرف من حروف العلة وهو ليس سالما. إذا ما السالم؟ ياسين، أقول تصويره من حروف العلة والأفضل. نعم، إذا كان خاليا من الهمزة ومن التضعيف وطبعا من حروف العلة لأنه ليس معتلا. مثال للسالم يا ياسين. سامع، كتب، خرج. طيب، وما معنى المهموس يا كامل؟ ما معنى المهموس؟ في بداية الوزن يكون همزة، إذا كان أحد أصوله همزة. طيب، مثال للمهموس. أكل. وما معنى المضاعف يا محمد؟ عينه ولامه من جنس واحد. مثال. نعم، ما معنى عينه، ما معنى لامه يا عبد الرحمن؟ ما معنى العين، ما معنى اللام، ما معنى الفاء؟ ما هذه الكلمات؟ هذه حروف الميزان. إذا قلت فاء الكلمة، فاء الكلمة، أي حرف هذا؟ هو الحرف الأول. والعين واللام هو الآخر. أنت معنا؟ طيب، ما أقسام الفعل المعتل؟ ناقص. جميل. ما معنى الفعل المثال يا شيخنا؟ ما معنى أو متى نسمي الفعل المعتل مثالا؟ نور. ما كانت فاؤه من حروف العلة. جميل. ما كانت فاؤه حرف من حروف العلة. مثال لفعل المثال يا نور. وقف، وقف، وعد، وهب، وضع. طيب، وبالياء يسر. فهمنا؟ طيب، من يقول لي معنى الفعل الأجوف؟ عينه حرف علة. إذا كانت عينه حرف علة، مثال. قال، قال، وباع. هذا أصله قال، أصله أوي، وباع أصله يأي. ما معنى ناقص؟ في آخره حرف، هذا نسميه ماذا؟ نسميه اللام. لامه حرف علة. إذا عرفنا فاء هو حرف علة يعني من البداية، عينه حرف علة يعني الوسط، لامه حرف علة هو الآخر. طيب مثال للفعل الناقص، دعا سعى. طيب دعا أصله واوي وسعى أصله يائي، أصله يائي. قلنا أيضا إن الفعل قد يكون مجردا وقد يكون مزيدا. الفعل قد يكون ثلاثيا وقد يكون رباعيا. هذه الكلمات ستتكرر كثيرا في علم الصرف فلا بد أن تفهمها. طيب اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن الفعل الثلاثي. الفعل الثلاثي له وزن معين، وهذا الوزن أو هذه الأوزان كما ستأتي إن شاء الله، هذه الأوزان نستطيع أن نحولها إلى المضارع والأمر، والعملية الصرفية كلها عقلية. يعني تستطيع بعقلك أن تبحث عن الأشكال المختلفة للأفعال المختلفة. اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن أوزان الفعل المجرد الثلاثي المجرد. تكلمنا في الدرس السابق عن الوزن وعرفنا ما معنى الوزن، المقابلة بحروف الأصلية بحروف الفاء والعين واللام. تمام؟ اليوم إن شاء الله نتكلم عن الفعل الثلاثي الذي لم يزد فيه شيء. يا إخوة، إذا نظرت إلى الفعل الثلاثي تجد أن هذا الفعل لا بد أن يبدأ بفتحة. طيب لا بد أن يبدأ بماذا؟ لا بد أن يبدأ بفتحة. وإذا نظرنا جيدا وجدنا أن هذا الفعل أيضا لا بد أن ينتهي بفتحة. إذا لا بد أن يبدأ بماذا؟ لا بد أن يبدأ بالفتح ولا بد أن ينتهي بالفتح. أما العين وهي الوسط فهي التي تختلف، فقد تكون العين مفتوحة فيكون وزن الفعل فعلة مثل كتب. طيب أخذ هذا فعل ماذا؟ على وزن فعل. وأحيانا تكون العين مكسورة وأحيانا تكون العين مضمومة. إذن الفاء دائما في الفعل الثلاثي مفتوحة واللام دائما مفتوحة. ما الذي يتغير؟ حركة العين. العين قد تكون مفتوحة وقد تكون مكسورة وقد تكون مضمومة. تمام؟ وهذه أوزان الفعل الثلاثي المجرد لا بد أن يكون واحدا من هذه الثلاثة. واضح جدا. أين؟ طيب نذكر أمثلة. قبل الأمثلة نقول هذا الفعل الذي بوزن فعل كيف أحوله إلى المضارع؟ كيف نحوله من الماضي إلى المضارع؟ أقول قبل أن تفعل هذا لا بد أن تنظر أيضا إلى حركة العين، لأن الفعل إذا كان بوزن فعل فالمضارع يكون بوزن الفعل الماضي الثلاثي. دع القلم الأحمر. الفعل الماضي الثلاثي كيف نحوله إلى المضارع؟ لا بد أن نزيد في أوله واحد من حروف المضارع. ما هي؟ هي الهمزة والياء والنون والتاء. لا بد في كل فعل ماضي أردت أن تحوله إلى المضارع أن تزيد واحدة من هذه في البداية. فنقول في ذهب يذهب، وفي نحن نذهب، وأنت أو هي تذهب، وأنا أذهب. فلا بد من ماذا؟ من زيادة واحد من هذه الأحرف. هذا واحد. الثاني لا بد من سكون بعده، لا بد من سكون في فاء الكلمة. هذا الثاني. الثالث الثالث يختلف بحسب ما سمع من العرب. الثالث يذهب أو يذهب أو يذهب، سننظر ماذا سمعنا من العرب. سمعنا من العرب في ذهب يذهب صحيح، ولكن سمعنا منهم في كتب ليس يكتب، سمعنا يكتب فهمنا. وسمعنا أيضا في مثلا جلس يجلس يجلس يجلس يجلس، سمعنا بالكسر يجلس. فكيف نفعل هذا؟ هذا يعتمد على السماع، ولكن نحن نقرب المسألة إن شاء الله. إذا كان الفعل الثلاثي بوزن فاعل فالمضارع يكون بوزن يفعل أو يفعل أو يفعل، الثلاثة ممكنة. طيب مثال، لو قلت مثلا الفعل كتب كيف المضارع؟ أخذ يأخذ دخل نصر خرج يخرج، فهذا ماضيه بوزن فعل ومضارعه بوزن ماذا؟ يفعل. تمام؟ هذا واحد. أحيانا يكون الفعل الماضي بوزن فعل والمضارع يفعل بالكسرة. نقول مثلا في جلس وفي ضرب، فهمنا؟ أحيانا يكون الفعل الماضي بوزن فعل ويأتي المضارع بوزن يفعل. نقول مثلا ذهب ذهب، المضارع يذهب يذهب، قرأ يقرأ، فتح تمام. إذن لو كان الفعل، اسمعني جيدا، لو كان الفعل الماضي الثلاثي بوزن فعل فالمضارع قد يأتي على يفعل بالضم، وقد يأتي على يفعل بالكسر، وقد يأتي على يفعل بالفتح، وهذه كلها مسموعة من العرب. تمام؟ فهمنا؟ طيب ننتقل، ماذا لو كان الفعل الثلاثي المجرد على وزن فعل مكسور العين؟ نقول يكون المضارع كذلك، يحتمل ثلاثة أوجه. فعل ماذا؟ يفعل. أو فعل أو فاعل طيب فاعل يفعل أو يفعل أو يفعل كما هنا أمثلة. فاعل يفعل، بحثنا في لغة العرب، بحثنا في المعجم، لم نجد كلمة واحدة في لغة العرب، لم نجد فعلا واحدا الماضي فعل والمضارع يفعل، لم يوجد. وهذه فائدة الصرف، أنه يحسب لك كل الحسابات الممكنة، بحثنا في كلام العرب لم نجد فعلا بهذا الوجه. طيب فإذا قلنا الفعل الماضي مكسور العين، الفعل الماضي الثلاثي مكسور العين، كيف مضارعه؟ كيف يأتي المضارع؟ 100% يكون من هنا أو من هنا، ولن يكون من هنا أصلا. واضح؟ فهمنا هذا؟ طيب فعل والمضارع يفعل، هذا قليل ولكن موجد، حتى أن العزي رحمه الله لم يذكره أصلا، لأن هذا الوزن قليل، لم يوجد في اللغة العربية من هذا الوزن إلا 13 فعلا فقط. طيب ثم وجد بعد ذلك 11 فعلا أخرى سمع فيها الفتح وسمع فيها الكسر. مثال لفعل يفعل مثل وثق مضارع يثق وثق به يثق. طيب جاء من هذا الوزن كم فعل في اللغة العربية؟ فقط 13 فعل. طيب وسمع هناك سمع في اللغة أيضا حاسبا ما المضارع؟ يحسب يحسب وسمع أيضا يحسب وكلاهما صحيح. فكم فعلا بهذا الشكل يجوز فيه الوجهان؟ سمع أيضا 11 فعلا أخرى يجوز فيها الوجهان. إذن فهذا الوزن وزن فاعل في الماضي ويفعل في المضارع لم يوجد في اللغة العربية إلا هذه 24 وزنا 24 كلمة. سنتكلم أين هذا؟ طيب أما فعل يفعل فهو الغالب على هذا الوزن. إذا قلت لك فعلا بوزن فعل غالبا يكون المضارع يفعل مثل فهم المضارع يفهم. طيب غضب يغضب فرح يفرح مرض يمرض وهذا هو الغالب فيه. تمام فهمنا؟ لا لا لا لا احيانا يختلف احيانا لا يختلف. اذا كان حسب من الحساب حسب الذي يحسب شيئا فالمضارع حسب يحسب، واذا كان حسب بمعنى ظن يحسب حسب بمعنى فكر او ظن المضارع يحسب. طيب اذا لو كان الفعل الماضي هو فعل فالمضارع يمكن على الأوجه الثلاثة، وإذا كان فعل الماضي على وزن فعل فالمضارع يأتي على وجهين ولا يأتي على ثالث أصلا، يأتي على وجهين واحد منهما بكلة وواحد منهما كثيرا. تمام فهمنا؟ الثالث ماذا لو كان الفعل الماضي بوزن فعل يكون المضارع كذلك. فعل فعل يفعل يفعل يفعل فعل يفعل مثل حسن يحسن عظم يعظم شرف يشرف وهكذا. فعل في الماضي ويفعل اسمعني يا من يكتب تسجيل فعل مضموم العين في الماضي يفعل مكسور العين في الماضي لم يوجد كسرة مع ضمة من قبل فعل لم يأتي يفعل والعكس كذلك لم يوجد فعل مضموم العين والمضارع يفعل لم يوجد في اللغة العربية له مثال. واضح جدا؟ لا لا ما سمع. طيب فعل اذا فعل يفعل ليس موجودا وعكسه كذلك ليس موجود، كسر مع ضمه او ضمه مع كسر كلاهما ليس موجود. فعل والمضارع يفعل هذا الوزن لم يوجد منه شيء أيضا في اللغة العربية. إذن لو أعطيتك فعلا وزنه الثلاثي الماضي على وزن فعل 100% مضارعه يفعل. إذا كان الفعل بوزن فعل فالمضارع يفعل تماما وليس فيه شك. واضح؟ إذن ما مضارع الفعل الثلاثي؟ نقول مضارع الفعل الثلاثي له 6 أبواب، 6 أقسام. إذا كان الفعل بوزن فعل فمضارعه إما يفعل إما يفعل إما يفعل، هذه 3. وإذا كان فعل فالمضارع يفعل هذا هو المشهور أو يفعل وهو قليل، حتى أن العزي لم يذكره فجعلها 5 وقال هذا لم يوجد إلا شذوذا. أما لو كان الفعل بوزن فعل فليس له إلا مضارع واحد وهو يفعل. هل من مشكلة؟ إذن لو سألك شخص ما أبواب الفعل الثلاثي المضارع أو ثلاثي مع مضارعه، أبواب الفعل الثلاثي المجرد مع مضارعه 6، العقل يقول ينبغي أن تكون 9. لماذا 6؟ لأن حركة العين المفتوحة في الماضي تحتاج إلى مفتوحة ومضمومة ومكسورة في المضارع، وكذلك المكسورة في الماضي تحتاج إلى 3 في المضارع، والمضمومة في الماضي تحتاج إلى 3 عقلا، ولكن سماعا من العرب لم يسمع إلا 6. تمام؟ هل من مشكلة؟ فهمنا إلى هنا؟ طيب، بقي أن نقول شيئا. إذا علمنا هذا الكلام فأي هذه الأوزان أكثر في اللغة العربية وأيها أقل؟ يعني إذا أردنا ترتيب هذه الأوزان أيها مشهور في لغة العرب وأيها أقل وأقل وأقل إلى النهاية، وجدنا أن هذا الوزن فعل والمضارع يفعل، هذا الوزن هو الأكثر في كلام العرب، هو رقم 1، هو الأكثر في كلام العرب، ثم بعده فعل والمضارع يفعل، فعل يفعل هو الثاني، فإذا أردنا الثالث فهو فعل يفعل. وانتبه أهل التجويد لمن درس التجويد يقولون إن حروف الحلق 6. طيب ما حروف الحلق؟ من يعني؟ خفيفة، همزة، هاء، عين، خاء، حاء، غين، خاء. هذه الحروف 6 كلها تخرج من الحلق، هاء، حاء، غاء، خاء. هنا هذه الحروف 6 تخرج من الحلق. اسمع هذه الكلمة، قال العلماء الصرفيون إذا وجدت الفعل الماضي بوزن فعل والمضارع بوزن يفعل فلا بد، هذا فرض، لا بد أن تجد عينه أو لامه من حروف الحرف، لا بد العين أو اللام واحد من هذه الحروف 6. طيب ذهب، العين هي من حروف الحلق أو ليست؟ الهاء من حروف الحلق، يذهب. طيب لو قلت مثلا قرأ المضارع يقرأ، طيب اللام من حروف الحلق أو ليست؟ قال العلماء إذا كان فعل يفعل فعل يفعل يجب، أن تكون عينه أو لامه ماذا؟ من أحرف الحلق. ما أحرف الحلق؟ الهمزة الهاء العين الغين الحاء القاف. طيب فإذا جاء فعل ماضي فعل ومضارع يفعل وليس عينه ولا لامه من حروف الحرف فهو شاذ، سمع في بعض الأفعال القليلة مثل الفعل أبا أبا بمعنى رفض، المضارع ماذا؟ يأبى. هل عينه من حروف الحرف؟ هل لامه من حروف الحرف؟ فلماذا جاء بهذا الوزن ونحن قلنا واجب؟ نقول هذا الفعل شاذ. هذا خارج من القواعد. اسمع جيدا مرة أخرى، إذا كان الفعل مرة ثانية، لا أعود، اسمع يا محمد، إذا كان الماضي بوزن فعل والمضارع يفعل لا بد أن تكون عينه أو لامه من حروف الحرف وليس بالعكس، ليس كلما وجدت حرف الحرف فهو هذا الوزن. فهمت؟ مثلا دخل، دخل عينه من حروف الحرف، المضارع ماذا؟ يدخل من هنا. أنا لا أقول إذا وجدت حرف الحرف يجب أن يكون هنا، أنا أقول بالعكس إذا وجدته من هنا يجب أن يكون فيه حرف الحرف وليس العكس. فهمنا؟ يعني ليس كلما وجدت حرف الحرف في العين أو اللام فالمضارع يفعل، ليس هكذا، بل العكس، إذا وجدت المضارع يفعل لا بد أن تجد العين أو اللام من حروف الحرف. إذا كان المضارع يفعل لا بد أن يكون العين أو اللام من هنا من حروف الحرف. واضح؟ فهمنا هذا الكلام؟ نعم. لماذا أضاع يا الله شاء الله؟ لأن فعل أبى يوزن فعل والمضارع يفعل وعين هو من هذا الوزن، صحيح؟ ونحن قلنا في هذا الوزن يجب أن يكون عينه أو لامه من حروف الحرف. هذه الحروف، هل عينه أو لامه من حروف الحرف؟ ولهذا السبب قلنا هو شيء. فهمنا؟ بعد ذلك إذا نظرنا في الكثرة والقلة وجدنا أن فاعل المكسور العين والمضارع يفعل هذا الوزن هو المشهور رقم أربعة. إذن فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، ثم في مكسور العين فاعل يفعل هذا المشهور رقم أربعة، ثم الخامس فعل يفعل، وأخيرا هذا. نعم أخيرا هذا، هذا هو السادس. تمام. وقلنا لم يعده، لم يعده المصنف في هذه الأبواب وجعلها خمسة فقط ولا إشكال، هو قليل بكل حال. فهمنا؟ هل المشكلة؟ هذه تسمى بأبواب الفعل المضارع الثلاثي المجرد. افتح كتابك من فضلك حتى ينتهي الكاتبون من كتابتهم. قال البنجاني رحمه الله في صفحة 71 من النسخة التي تشبه نسختي، في صفحة 71 قال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله وأصحابه أجمعين. تعريف علم الصرف. قال: اعلم أن التصريف في اللغة التغيير، قلنا اسمه علم الصرف واسمه علم التصريف أيضا. التصريف، اعلم أن التصريف في اللغة التغيير، وفي الصناعة تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها. قلنا إن تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة، كتب يكتب اكتب كاتب مكتوب مكتب مكتبة كتاب، هذا التحويل هو الصحيح. إذا غيرت الكلمة إلى أمثلة مختلفة، ما فائدة هذا التغير إلى أمثلة مختلفة؟ لكي تدل على معاني مختلفة. فكتب يدل على الكتابة في الزمان الماضي، ويكتب يدل على الكتابة في الزمان الحال، وكاتب يدل على الكتابة ومن فعل الكتابة اسم الفاعل، ومكتوب وهكذا. فهمنا؟ قال تدل على تحويله إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصودة لا تحصل إلا بها. ثم انتقل إلى تقسيم الفعل، قال ثم الفعل إما ثلاثي وإما رباعي. قلنا إن كلمة ثلاثي ورباعي على غير القياس ولكنها سمعية، فالقياس أن نقول بفتح التاء ثلاثي، كما قلنا في مصر مكسور من مصري وتبقى كما هي، وفي مكة مكي. طيب، فكان ينبغي في ثلاثة ثلاثي رباعي، ولكن سمع من العلماء بالضم، فنقول الفعل إما ثلاثي وإما رباعي، وكل واحد منهما إما مجرد أو مزيد فيه، وكل واحد منهما من هذين الوزنين إما أن يكون سالما وإما أن يكون غير سالم. نحن جئنا تكلمنا عن الصحيح والمعتل، ثم بينا ما معنى السالم وما معنى غير السالم. طيب جيد، ما معنى السالم؟ قال المعني بالسالم عند الصرفيين المقصود بالسالم، ونعني بالسالم ما سلمت حروفه الأصلية، نتكلم عن الأصول فقط، الأصلية ليست الزائدة، الأصلية التي تقابل بالفاء والعين واللام من حروف العلة، سلمت من حروف العلة فقط. قال ومن الهمزة ومن الطبعين، ليس فيها حرف علة، ليس فيها همزة، ليس فيها شدة، الطبعين هو الشدة، هو سالم من كل هذه العيوب. ثم قال أما الثلاثي المجرد، هذا الذي تكلمنا عنه اليوم، الثلاثي المجرد فإن كان ماضيه على وزن فعل، إذا كان الماضي على وزن فعل مفتوح العين فمضارعه يفعل، هذا الباب الأول. طيب، أو يفعل، هذا الباب الثاني. تمام، قال فمضارعه يفعل أو يفعل بضم العين أو كسرها، نحو نصر ينصر هذا هو، وضرب يضرب هذا هو. طيب أين الباب الثالث؟ قال الباب الثالث ويجيب على وزن يفعل بفتح العين إذا، هذا هو الشرط، إذا كان عين فعله أو لامه حرفا من حروف الحلق، لا بد أن تكون العين وهي الحرف الأوسط أو اللام هو الحرف الأخير، لا بد أن يكون واحدا منهما من حروف الحلق، في فتح العين أو اللام من حروف الحلق، العين أو اللام الوسط أو الأخير، الأخير نعم، وفي ذهب العين أو اللام أين حرف الحلق؟ ذهب في العين في الوسط، إذا قلنا العين يعني الوسط، لأن فاعل الفاء هي الأول والعين هي الوسط واللام هو الأخير، فإذا قلت أين حرف الحلق تقول هو في العين يعني هو في الوسط، أو هو في اللام يعني هو في الآخر، فلا بد أن تكون عينه يعني الحرف المتوسط أو لامه يعني الحرف الأخير، لا بد أن يكون من حروف الحرف. قال هذا، قال إذا كان عين فعله أو لامه حرفا من حروف الحلق. تمام، وهي ما حروف الحلق؟ قال وهي ستة، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. مثال نحو سأل يسأل، أين حرف الحلق؟ في العين أو في اللام؟ عين. في العين. ومنع يمنع، أين حرف الحلق؟ إلا ثم قال أما مثل أبا يأبى فهو مخالف لهذه القاعدة، ولهذا السبب نقول هو شاذ. أبا المضارع يأبى وعينه ليست من حروف الحرف يا محمد، ولامه ليست من حروف الحرف فهو شاذ. تمام؟ هل من سؤال؟ الحان كل متوسط نعم، واللام هو الحان كل أخير، وكنت معنا في الدرس الماضي نعم قلنا هذا في الدرس السابق. الفاء هو الحرف الأول، والعين هو الحرف الأوسط، واللام هو الحرف الأخير. فإذا قلت لك عين الكلمة يعني الحرف الأوسط الذي هو أمام العين، ولام الكلمة يعني الحرف الأخير. طيب ننتقل. الباب الرابع، وإن كان ماضيه على وزن فعل هذا هو الرابع. طيب مكسور العين فمضارعه يفعل بفتح العين نحو علم يعلم، إلا ما شذ من نحو حسب يحسب وأخواته. إذن الزرجاني رحمه الله لم يعد حسب يحسب ووثق يثق، لم يعده في ماذا؟ لم يعده بابا برأسه لأنه قليل، قال هو شاذ من هذا ولا إشكال. إذا جعلته قسما بنفسه فهو الأخير وأفعاله قليلة كما قلنا، وإذا جعلته من شواذ هذا الوزن فلا إشكال أيضا. الباب الخامس، إذا كان ماضيه على وزن فعل مضموم العين فمضارعه يفعل بضم العين كذلك نحو حسن المضارع يحسن. هل المشكلة؟ إذا أبواب الفعل كم؟ أبواب الفعل الثلاثي المجرد مع مضارعه ستة. طيب خمسة كما كتب في الكتاب لأنه أسقط هذا السادس وجعله من شواذ الرابع. هل من سؤال؟ فهمنا إلى هنا؟ واضح جدا الحمد لله. نسلق الفعل الثلاثية المجردة وننتقل إلى الفعل الرباعي المجرد. الفعل الرباعي المجرد هو الذي يتكون من أربعة أحرف أصلية، الأربعة أصلية. نحن قلنا كيف نعرف المجرد؟ إذا حذفت منه شيئا، إذا حذفت منه شيئا يفسد المعنى، فالحروف الأصلية لا يجوز حذفها. كتب، إذا حذفنا الكاف يفسد المعنى، إذا حذفنا التاء يفسد المعنى، وإذا حذفنا الباء كذلك. فالفعل المجرد هو الذي تكون كل حروفه أصلية لا يجوز أن تحذف. واضح؟ طيب الفعل المجرد قد يكون من ثلاثة أحرف وقد يكون من أربعة. إذا كان من ثلاثة فهذه أوزانه، فعل فعل فعل، وهذه مضارعها على هذه الأوزان الستة. تمام؟ فهمنا. أما إذا كان الفعل رباعيا فليس له إلا وزن واحد وهو وزن فعلل بلا ميم، فعلل مثل زلزل وسوس دحرج دمدم فعثر، وليس له إلا هذا الوزن. تمام؟ خلاص نكتبه سريعا إن شاء الله. نمسح هذا الكلام. الفعل الرباعي المجرد ليس له إلا وزن واحد وهو وزن فعلل، مثل زلزل وسوس دمدم دحرج بعثر قلقل وهكذا. إذا علمنا هذا الكلام إذا ينقسم، نفهم من هذا أن الفعل ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين. ما هما؟ إلى فعل ثلاثي وإلى فعل رباعي. والثلاثي قد يكون مجردا يعني بدون زيادة، وقد يكون مزيدا، وهذا هو الذي نتكلم عنه إن شاء الله. والرباعي كذلك قد يكون مجردا وقد يكون مزيدا. أوزان الفعل الثلاثي المجرد كم وزن؟ كم وزن للثلاثي المجرد؟ هي ثلاثة، ومع المضارع تكون ماذا؟ تكون ستة. هي ثلاثة في الأصل، وإذا نظرنا إليها مع المضارع تصبح ستة، صحيح؟ طيب أوزان الفعل الرباعي المجرد كم وزن؟ واحد. إذا نحن درسنا إلى الآن أربعة أوزان، ثلاثة في الفعل الثلاثي المجرد ومع مضارع تصبح ستة، وواحد في الرباعي المجرد. تمام. نتكلم إن شاء الله تعالى عن الثلاثي إذا زادت فيه زيادة. إذا زدنا عن الفعل الثلاثي زيادة ماذا نزيد؟ قال العلماء قد نزيد حرفا واحدا، يعني هو ثلاثي هو من ثلاثة ونزيد عليها حرفا فتصبح أربعة، وقد نزيد حرفين فيصبح ماذا؟ خمسة. خمسة. وقد نزيد ثلاثة أحرف على ثلاثة فيصبح ستة ولا أزيد منها. إذا الفعل الثلاثي ما الذي يزاد عليه؟ قد يزاد عليه حرف، وقد يزاد عليه حرفان، وقد يزاد عليه ثلاثة. نتكلم عن هذا. الفعل الثلاثي هو الذي يتكون من ثلاثة أحرف، ما وزنه؟ فعل، فعيل، فعول، واحد من هذه الثلاثة، صحيح؟ إذا وجدت فعلا بهذا الوزن فهذا فعل مجرد، ومعنى المجرد أن ليس فيه واحد من حروف الزيادة. تمام؟ طيب فإذا زدنا عليه الزيادة ماذا نزيده؟ قال العلماء إما أن تزيد حرفا واحدا يكون ثلاثة أحرف مع واحد كم تصبح؟ الله تصبح أربعة. وإما أن يزيد على الثلاثة يزيد حرفان فماذا نقول؟ تصبح خمسة أحرف في الفعل. وإما أن يزيد على الثلاثة ثلاثة أخرى فيصبح ستة. طيب نبدأ بثلاثة أحرف أصلية وواحد زيادة. إذا كانت الأحرف الثلاثة أصلية وزاد عليها حرف واحد، هذا الحرف قد يكون في البداية وقد يكون في الوسط. طيب يكون في البداية وهو الهمزة فقط، فنقول مثلا في جلس أجلس، وفي خرج أخرج، وفي كرم أكرم، وهكذا. طيب إذا قلت لك الفعل أجلس، ليس أنا أجلس، ليس المضارع، أنا أتكلم بالماضي، هو ماضي، أجلس، ما وزن هذا الفعل؟ وزنه أفعل. ماذا تفهم إذا قلت أجلس وزنه أفعل؟ نفهم أن الفاء والعين واللام دائما أصلية، وما أمامها هو أيضا أصلي، وأن الهمزة ليست أصلية فالهمزة هنا زيادة. إذا الفعل أجلس هل هو مجرد أو فيه زيادة؟ مجرد أو فيه زيادة؟ فيه زيادة. أين الزيادة؟ هذه الهمزة في البداية. نعم. لا توجد معاني لهذا إن شاء الله تأتي في وقتها. يوجد معنى لكل وزن من هذه الأوزان مع الزيادة له معنى، وإن شاء الله يأتي هذا في وقته. نقول إذا كان الفعل بوزن، إذا كان الفعل ثلاثيا وزدنا عليه حرف، قد يكون الحرف الزائد ألفا في وسطه، فنقول فيه قتل قاتل وناقش وساعد وحاور جاهد ومثل هذا. ما هذا الوزن؟ هذا وزن ثلاثي في الأصل زيد عليه حرف فأصبح رباعيا. هل هذا الرباعي مجرد رباعي أصلي؟ لا هو ثلاثي زاد فيه حرف. تمام. وقد يكون زيادة في الوسط بالتضعيف فعل مثل علم وعلم فهم فهم وكبر وحدث و أين هذا كلم كل هذا أصله ماذا؟ أصله من ثلاثة وزاد عليه حرف. إذن إذا كان الفعل ثلاثيا وزاد عليه حرف واحد إما أن يكون بهذا الوزن إما أن يكون بهذا الوزن وإما أن يكون بهذا الوزن وزن أفعل أو فاعل أو فعل. ولا تجد في اللغة العربية فعلا مزيدا بحرف واحد يخرج من هذه الأوزان الثلاثة. واضح جدا. إذن ما أوزان الفعل الرباعي؟ أوزان الفعل الرباعي أربعة. واحد أصلي وهو فعلل تكلمنا عنه من قبل، زلزل وسوس هذا كله مجرد كله أصلي، وثلاثة أصلها ثلاثي وزاد عليه حرف وهي أفعل فاعل فعل. هل من مشكلة ولا غير ذلك؟ تمام يا نور. فهمت يا شيخ نور؟ طيب حمزة واضح. إذا كان الفعل ثلاثيا ولكننا زدنا عليه حرفين فكيف يكون؟ أقول سهل جدا، الذي يزاد عليه حرفان إما أن يبدأ بهمزة الوصل وإما أن يبدأ بالتاء. الذي يبدأ بهمزة الوصل ثلاثة أوزان، النزيل الألف والنون بعدها، فنقول في فعل إن فعل. مثل كسر نقول انكسر. طيب ومثل مثلا فتح الباب نقول انفتح انقطع وهكذا. وإما أن تكون الزيادة همزة الوصل في البداية وتاء في الوسط افتعل، مثل جمع جمع هو الأصل جمع زدنا ألف وزدنا تاء ماذا نقول؟ طيب اشترك. نعم لا انتفع على انتفع. نعم انتفع صحيح. انتبه جدا اذا قلت مثلا هذه ليست بشيء انا فقط اقول بدأ بهمزة او بدأ بالدال. اسمعني انظر جيدا الى هذه الافعال لتعرف اين الزيادة. اذا قلت مثلا الفعل نظر نظرة أنا أخذ من نظرة وزن انتظر على أي وزن من هذه الكلمة انتظر؟ هل هي وزن فعل مثل انكسر أو وزن افتعل مثل اجتمع؟ فهمنا. ننظر إلى الأصل ما الأصل؟ نظرة النون أصلية أو زيادة؟ أصلية ونحن زدنا الألف وزدنا التاء فهي بوزن افتعل وليس بوزن فعل. انتفع مثلها لأن أصلها نفع. انتهى مثلها لأن أصلها نهى. تمام. من هذه الزيادة الوزن لأي لا سنقول هذه الزيادة سماعية. ما معنى سماعية؟ يعني ما سمع من العربي يتبع وما لم يسمع لا يتبع إلا في زيادة الهمزة، فقد روى بعض العلماء قياسيتها في كل فعل. أي فعل ثلاثي يجوز أن يزاد عليه الهمزة في بدايته. أما يجوز على وزن أفعل. أما الباقية فسماعية، فما سمع من العرب استعمل، وما لم يسمع لم يستعمل. تمام؟ لا تأتي من أي فعل نقول جلس إن جلس، ليس هكذا، بل لا بد له من سماع. فإن اجتلت ليس هكذا، لا بد له من سماع. إذا سمع استعملنا، وإذا لم يسمع لم نستعمل. طيب فإن طيب أحيانا نزيد همزة الوصل في البداية ونزيد شدة في النهاية التضعيف، فماذا نقول؟ افعل. الفاء والعين واللام أصلية، والهمزة زيادة والشدة زيادة. نقول مثلا في الفعل حمر، يعني أصبح لونه أحمر، احمر. نعم، وهذا الوزن إن شاء الله سنتكلم عن المعاني. هذا الوزن مشهور في الألوان وفي العيوب كذلك. طيب احول، طيب في الألوان ابيض اسود يأتي في الألوان، ويأتي في العيوب وهي الصفات التي لا يحبها شخص في نفسه. احول إذا نظرت العين اليمنى إلى اليسار واليسرى إلى اليمين، ما اسم هذا؟ هذا شيء جميل أو عيب؟ هذا من العيوب. هذا الوزن وزن فعل اشتهر في هذين الشيئين، إما في الألوان إما في العيوب. اعرج إذا أصيب بشيء في إحدى قدميه، في واحدة من القدمين، فهو لا يمشي مشيا مستقيما، نقول اعرج ومثله. واضح جدا. أحيانا يبدأ بالتاء فيأخذ معها الشدة، فتكون هناك زيادتان، تاء في البداية وشدة في الوسط، يكون بوزن تفعل، مثل علم، نقول تعلم. طيب خرج، نقول أفرج. وأحيانا نزيد التاء مع الألف فنقول تفاعل، وهو من هذا الوزن، مثل هذا الوزن. فقاتل نقول تقاتل، قابل تقابل. التاء والألف. نعم. طيب نقول تحاول. إذن لو كان الفعل ثلاثيا وزاد عليه حرف واحد فله ثلاثة أوزان، وإذا كان الفعل ثلاثيا وزاد عليه حرفان فله خمسة أوزان، ثلاثة منها تبدأ بالألف واثنان يبدأان بالتاء. أما إذا كان الفعل ثلاثيا وزادت عليه ثلاثة أحرف فله ستة أوزان، وكلها تبدأ بهمزة الوصل، كلها تبدأ بهمزة الوصل. الوزن الأول وهو الأكثر شهرة وزن استفعل، مثل غفر، نقول استغفر. افعول وهو قليل ولكنه موجود، مثل عشب المكان، نقول اعشوشب. وعشوشب يعني خرج فيه العشب. إذا نزل المطر من السماء ماذا يخرج في الأرض؟ إذا نزل المطر ما الذي يخرج من الأرض؟ طيب هذا اسمه عشب، اسمه عشب. فإذا قلنا عشوشب المكان بمعنى خرج منه العشب. احدودب الظهر، الرجل الكبير في السن ماذا يحدث لظهره؟ هذا ما اسم هذا؟ نقول احدودب ظهره، يعني اصبح معوجا. اغدو دم الشعر طال، اخشوا شنا المكان أصبح خشما. ما معنى ناعي؟ طيب وخشن مثل الحائط، واضح؟ فعشوشم اخشوشم اخدودم وهكذا. هذا الوزن قليل أقل من استفعل ولكنه موجود. وما يأتي بعد ذلك هو قليل أيضا، افعول مثل اجلوذ، أصله الجيم واللام والذال، بمعنى أسرع في مشيه. اجلوذ محمد يعني مشى بسرعة. اعلوذ أصله العين واللام والطاء، زدنا الألف وزدنا الواو وزدنا الشدة، فهذه ثلاثة أصلية وهذه ثلاثة زائدة. وعلوذ بمعنى ركب الجمل واقفا، إذا كان الجمل واقف وشخص تعلق وركبه وهو واقف نقول إعلاه وقف قربان البعيرة، يعني ركبه وهو واقف. أما إفعال وهذا الوزن أيضا مثل فعل مع زيادة الألف، وهو مشهور في الألوان والعيوب، زيادة في اللون وزيادة في العين. مثل أحمر نقول أحمر، زاد حوله هذا أزيد من هذا، يعني أحمر بمعنى أصبح لونه أحمر بدرجة 60% 70% أحمر 80% 90% هو أزيد من الأول في قوة اللون أو قوة العين. تمام. افعندل ومثاله المشهور اقعنطج أصله القاف والعين والسين، زدنا عليها ألف ونون وسين أخرى فأصبحت إقعنسة. إقعنسة على خلاف في معناه أنه قدم صدره وأصل بطنه، وقيل بالعكس قدم بطنه وأصل صدره، ثم قيل هذا وقيل هذا. هذا أصله في الدجاجة لأنه يتقدم الصدر عن البطن، هذا الأصل. وإطعنت تجاجله بمعنى قدم صدره وأخر بطنه. نعم. وممكن بالعكس يقولون هذا بالعكس أيضا، بعض المعاجم كتبت إذا قدم بطنه وأخر صدره. طيب كمان أكل الفول. فهمنا آخر وزن افعل لا مثل إسلنقا. هي أقل في الاستخدام جدا، ولكن كتبت لأننا كما قلنا في الصيد نحن ندرس كل ما وجد، فالصيديون يبحثون في كل لغة ويضعونها في الجداول هكذا، يزيد حرف واحد يزيد حرف ثاني يزيد ثلاثة يزيد أربعة، لم يوجد ما يزيد فيها أربعة، أيضا لم يوجد، ولهذا السبب كتبوا هذا، وكل ما وجد كتبوه حتى وإن كان قليلا بينوا أن هذا قليل ولكنهم كتبوه. فنقول افعل بمعنى مثل اتلقى. طيب اتلقى إذا نام على ظهره، لم ينم ولكن اتلقى على ظهره، يعني لم ينم في النوم، ولكنه إذا اتلقى على ظهره فنقول اتلقى محمد بمعنى نام على ظهره. واضح؟ هل المشكلة؟ إذن الفعل الثلاثي قد يزيد عليه حرف واحد، وقد يزيد حرفان، وقد يزيد ثلاثة. فإذا زاد حرفا واحدا فله كم وزن؟ ثلاثة أوزان. وإذا زاد حرفان فله كم؟ خمسة، تصبح ثمانية أوزان. وإذا زاد عليه ثلاثة فهي ستة، ستة مع ثمانية يصبح أربعة عشر وزنا. فهمنا؟ إذا ما عدد أوزان الفعل الثلاثي المزيد فيه؟ ما عدد أوزان الفعل الثلاثي المزيد فيه؟ أربعة عشر وزنا. طيب والمجرد؟ ثلاثة. وإذا مع المضارع تصبح ستة. هل من مشكلة؟ نقف عند هذا.